الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات، قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا بدعاء الداعين، ولا باستغفار المستغفرين، ولا توبة التائبين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه سبحانه. وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، إن من أشق الأمور وأصعبها على النفوس ثبات القلب ودوامه ويقينه واستقراره وأمنه وطمأنينيته وسعادته، وذلك لأن القلوب أشد تقلبا من الريشة في مهب الريح كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة، بل إنه وصف القلوب أيضا بأنها أشد تقلبا من القدور عند غليانها، وما منا إلا وهو يحس هذا في قلبه، فتارة تجد قلبك قد استقام ولم شعثه وأقبل على ربه، وتارة تجد في القلب فتورا ويعتريه الكسل وتأتيه النواقص، فتقوم إلى العبادة متكاسلا وإلى الطاعة متثاقلا بعد أن كنت في يوم من الأيام نشيطا. ولذلك كان من دعاء أهل الإيمان في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذا استقام القلب وعرف حلاوة الإيمان وذاق لذة العبادة، من الصعب جدا أن يرجع وأن ينتكس وأن يتحول، ويشعر الواحد بعد ذلك بأنه يكاد يمقت نفسه مما حصل له. ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وإن تقلب القلوب وروغانها وزوغانها وعدم استقرارها على حال من الأحوال ولا سيما الطاعة إلا بعد مكابدة ومجاهدة دليل على قهر الربوبية وعلى أن الله بيده كل شيء، ولذلك حتى قلبك أحيانا تفقد السيطرة عليه. هذا قسمي فيما أملك فلا تلبني فيما لا فيما تملك ولا أملك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ميلان قلبه وتدفق عاطفته صلى الله عليه وسلم. ولقد ذم الله عز وجل أقواما يفعلون الطاعات ويكتسبون الحسنات ثم ينتكسون فيقترفون السيئات ويرتكبون المعاصي والذنوب والموبقات. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله، وهذا هو الذنب، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم يستعيذ ربه قائلا: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، الرجوع بعد الهداية، والانقلاب بعد الاستقامة، وتبدل الأحوال بعد أن كان الإنسان على دين واستقامة وطاعة وعبادة. لقد عاش المسلمون أياما فاضلة وليالي مباركة وساعات سريعة وشريفة من رمضان، صياما وقياما، تعبدا وتهجدا، وذكرا وتلاوة. ولكن كيف يكون الحال بعد رمضان؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وذلك في كل حال وفي كل زمان، يعظكم لعلكم تذكرون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، أن يرجع الإنسان بعد أن عمل الصالحات في رمضان وعمر أوقاته بالقرآن والتلاوة والذكر وإتيان المساجد وفعل الخيرات والتهجد وقيام الليل والتراويح والذكر والتسبيح وترك المنكرات، يرجع بعد هذا إلى ما كان عليه قبل رمضان. لكن حتى نكون فاعلين، ما الذي يجب علينا؟ انقضت أيام رمضان وتصرمت لياليه وذهب رمضان. قال بشرى الحافي رحمه الله تعالى، وكأن هذا الأمر قديم، قالوا: أقوام كانت تمتلئ بهم المساجد في رمضان، الآن نفقدهم. قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. المؤمن يداوم على هذه المدرسة، بل إن من أهداف الشهر ومقاصده وحكمه وأسراره النبيلة أن تمتد آثار الصيام تغييرا في واقعنا، وأن تحدث أثرا عظيما ملموسا إيجابيا في نفوسنا يمتد حتى بعد رمضان. أول أمر يجب علينا الدعاء والقلق، لأن من شيم الصالحين أنهم يفعلون الصالحات ويدعون الله القبول ويخشون الرد. إنما يتقبل الله من المتقين. لما قرأت عائشة رضي الله عنها قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يفعل الصالحات وقلوبهم وجلة، كيف هذا؟ معنى كانوا في معاصي ولذلك يخشون أن لا يتقبل منهم. يقول: أنا عملت وعملت، أجي أصلي وأفعل وأفعل، الله ما يتقبل مني. فقال لها: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قدمتم شهرا، هل ضمنتم القبول؟ قدمتم عبادات وفعلتم طاعات، أين وجل القلوب والقلب؟ مر وهيب بن الورد على أقوام يوم العيد يعصون الله يوم العيد، خلاص قالوا خلاص رمضان مشى والحمد لله عصمنا كويس وقعد يعصوا الله. فقال لهم: إن كان صومكم قد تقبل، ما هذا فعل شاكرين؟ وإن كان صومكم قد رد، ما هذا بفعل الوجلين؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وبداية الآية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. بعد كل هذه المقدمات: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يا سبحان الله، آيات عجيبة فيها تربية للنفس، بل فيها تربية عميقة لدواخل النفس، وإنها تلمس أوتارا حساسة في دواخل النفس البشرية، لأنه كلام خالقها وكلام باريها سبحانه. الدعاء أولا، ثانيا الحرص على مواسم ممتدة لا تنقطع، وأجلها الصلوات الخمس، إنها في اليوم والليلة ليست سهرا في سنة، فمن فاته رمضان وودع عليه أن يحرص على بقية المواسم الممتدة. من صام رمضان ثم أتبعهن بست من شوال وبعده الحج، هكذا يريد الله لعباده أن يكونوا دائما في طاعة، دائما في صلة، دائما في معراج روحي بينهم وبين السماء. انتهى رمضان تدخل مواسم الحج، وتأتي عشر ذي الحجة، والثلاث الأيام البيض في كل شهر موجودة، والاثنين والخميس باقية، والست من شوال ممتدة، والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة. فإذا كان رمضان موسم فإن الصلاة موسم، وهي موسم عظيم. فإذا بعد الدعاء المواظبة على الصلوات الخمس وأدائها في جماعة وعدم التفريط فيها وإتيان المساجد، وهذا أدعى لثبات القلب واستقراره ويقينه وطمأنينته وامتداد عمله الصالح مع ربه. ثالثا اجتناب المحرمات وترك المنكرات، لأن من فعل الصالحين اتباع السيئة الحسنة تمحها، يعني بعد السيئة يفعلون الحسنة، لكن الذين ينتكسون بعد رمضان يتبعون الحسنة السيئة فتحبطها. الصواب أن تتبع السيئة الحسنة، تعمل السيئة وبعدها تعمل الحسنة، لكن تعمل الحسنة وبعدها تجيب سيئة. الحسنات يذهبن السيئات، والسيئات يحبطن الطاعات. وإن من علامة القبول في قبول رمضان اتباع الحسنة الحسنة، واتيان الطاعة بعد الطاعة، والتقلب في رياض مونقة من الطاعات. ذكر الله قائم، القرآن موجود، ما الذي يحول بينك وبينه؟ القرآن موجود، لو كان القرآن يأتينا في رمضان ويرفع عنا لقلنا والله لا نستطيع أن نقرأ القرآن ولا أن نختمه إلا في رمضان. القرآن موجود، ما الذي يحول بينك وبينه؟ وهكذا اتباع السيئة الحسنة دأب الصالحين وديدن المتقين. أما اتباع الحسنة السيئة فعل المنتكسين الذين لا يقدرون الأمور قدرها ولا يجلون الأوضاع إجلالها. فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من طاعة فانصب، أي فتعب في غيرها، هذا الدين. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لماذا؟ لأن المؤمن عابد دائما، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا يحول بين المؤمن والعمل الصالح إلا الأجل. أما الشهر وانقضاء والأيام المباركة وانقضائها وذهابها لا يحول بين المؤمن وبين الطاعة. ولذلك الحذر من العودة إلى المعاصي والعودة إلى المنكرات. صحيح أن الشياطين قد أطلقت، صحيح الشياطين فكوها من يوم العيد، الشياطين دي فكوها، عشان كده ظاهر جدا فك الشياطين ده ظاهر في الناس، أن الشيطان بيلعب بالزول فعلا، وده ظاهر جدا. لكن أعطاك الله في رمضان من نفسك مكنة، وأعطاك الله في رمضان من نفسك صبرا ومدرسة. لم يكن رمضان شهر تصومه وينقضي، إنما كان شهرا ليترك أثرا باقيا وثمرة دائمة من الطاعات وخشوع الجوارح. كم من أجساد فيه تعبت، ودموع فيه جرفت، وأكف فيه رفعت، وعبرات فيه سكبت. نعم كان ميدانا للمتنافسين ومضمارا للصالحين، ولكن يتزودون. هذا ثالثا. رابعا لا بد أن يترك رمضان أثرا واضحا في حياتنا، بمعنى أن يكون حالنا بعد رمضان أفضل من حالنا قبل رمضان. ورمضان في الوسط، كنا قبل رمضان على حال وجاء رمضان، فإذا انقضى رمضان وأحسسنا أن الآن في وضع أفضل وعلى درجة أتم وأقوى، نكون بذلك قد استفدنا حقيقة من رمضان. ومن أراد أن يستفيد من رمضان عليه أن يحقق التقوى بكل معانيها ومضامينها، لعلكم تتقون. التقوى التي تعني فعل الخيرات وترك المنكرات والإقبال على الله والحذر من السيئات والاستقامة والخوف من الله عز وجل وإتيان الخير والإحسان إلى الخلق والصلة مع الحق سبحانه. من حصل هذا يكون فعلا قد استفاد من رمضان، وهذا هو الميزان الصحيح. خامسا، إن مما يجب وينبغي علينا أن تحل المشكلات وأن يكون هنالك علاج للمعضلات في واقعنا وحياتنا، أن يلم شمل الأمة، أن يتدعى الناس إلى وحدة إسلامية صادقة. رمضان ينبغي أن يستفاد، أن تستفاد آثاره وأن تقتطف ثماره. لا بد من أن تحل مشاكل الأمة، الفتن والإحن والمعضلات والآفات التي تعترينا. وذلك يعني في رمضان تعرفنا على القرآن. كم من ختمة ختمت، وبعض المساجد كان فيها ختمتان، ختمة في التهجد وختمة في التراويح، والله يتقبل. إذن بعد هذا افسح المجال للقرآن ليكون مهيمنا كما سماه الله مهيمنا، ليكون مهيمنا على الحياة، ليتنزل على الأسرة، ليتنزل على السلوك، ليتنزل على لباس المرأة المسلمة، ليتنزل على أخلاق المسلمين. كان خلقه القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ينبغي أن يحدث رمضان إصلاحا شاملا في الأمة، ليس على مستوى الفرد. لا، النقاط التي سلفت كان تأثير رمضان على مستوى الأفراد، ولكننا نريد تأثير رمضان على مستوى مجموع الأمة. أقول قول هو سؤال بريء: نزل الدولار ولم نلحظ أي تغيير على المواطن المسكين؟ ما معنى أن ينزل الدولار؟ نزل الدولار وفرح المواطن، السكر زاد والدقيق زاد، الفتريتة حقت المساكين زادت، الناس قاعدين في الصافية وفي المشية ما بيعرفوا الفتريتة، والزول بيشتري من البقالة وبيجي في الزلط وبيملأ عربيته وبيمشي. لكن المواطن المسكين لم يستفد. سؤال بريء: لماذا لم يستفيد المواطن من نزول الدولار؟ لماذا؟ رمضان والمواسم للأسف الشديد في حياة الأمة تدل على أن الأمة لم تستوعب ولم تفهم دينها حقا. يا إخوان، الدين ليس مجرد صلاة والصيام، التواصل، قيم التراحم بين الناس، الإحساس بالمسكين، الإحساس بالضعيف. يعني أنا ما أعرف الجمارك ليه ما تنخفض، الضرائب ليه ما تنخفض جديد. طيب جميل، أنا أمنيتي الضرائب تنخفض والجمارك تنخفض والعوائد تنخفض والزكاة ترتفع، ما تنخفض، دي أمنيتي. ده الاقتصاد، هذا قوامه، ينخفض أي شيء، الزكاة ترتفع. وأنا متأكد أي الحديد لو كان انخفضت الزكاة بترتفع، بترتفع بدول الحكومة. يقيني معظم المواطنين اللي بيطلعوا الزكاة ما بدوا زكاتهم كلها للحكومة، ما بدوا كلها للحكومة، عشان كده قد يحصل اختلال في الميزان. بيمشوا يدوها ناس أهلهم كده، يدوها شيوخ يجيب له الزكاة ويقول له وزي علي، يدوها لجهاتهم بثقوا فيها وكده. ليه؟ لأنه الضرائب عالية والجمارك عالية، وأي حاجة بالحليفة، أي حاجة بالحليفة، لأنه في كذب وفي لف ودوران. نريد أن نلمس أي، يعني مش نصام انتهوا، لا، نريد أن نلمس. والله أنا أحب إنه الناس في الشارع، ما في زول يجيب في الشارع يقول يجيب وصلة، تمشي الشارع تلقى ناس اللواري، بس شفت بس ناس اللواري والقلابات المساكين تلقى موقفين اللي خارج الزلط، بس وقفون، ويوم اللي القزول بتاع لوري ماشي في الزلط ده يوم المنى. معقول؟ معقول يا ناس؟ والله أنا لا أستطيع أفهم هذه المسائل، وخاصة إذ أردت أن أجعلها في إطار حديث رسول الله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم. ما قادر أخطها في الإطار ده أصلا. أريد حياة تنعكس على الناس، هكذا تحل مشاكل الأمة في إطار القرآن. مش ده القرآن كنا بنقرأه نعترف به ونقرأه ونبكي ونصلي والناس يبحثوا عن المساجد اللي بتقرأ جزء؟ نريد القرآن في حياتنا، نريده في اقتصادنا، نريده في بيوتنا، نريده على وسائل إعلامنا. مهيمنة، الله قال مهيمنة يعني أي حاجة يمسكها يكون هو الأصل فيها. مهيمنة، نريد كتابا مهيمنة. وفقنا الله لتلاوته، أسأل الله يتقبل. وفقنا الله لقراءته، وفقنا الله في الشهر لمزيد قرب منه. إذن أسأل الله أن يوفق حكام المسلمين لمزيد قرب منه، نريده على منصة الحكم هاديا ومهيمنا وحاكما. نريد بعد رمضان أن تتغير الأوضاع. أحكي لكم قصة عجيبة موجودة في كتب السياسة الشرعية الإسلامية، أوردها الإمام القلعي في كتابه ترتيب السياسة وتهذيب الرئاسة. رئاسة أمر الناس ليس بالأمر الهين، ترتيب السياسة وتهذيب الرئاسة. قال: دخل رجل على أبي جعفر المنصور وقال له: كنت في بلاد الصين، زوج جاي من الصين، قال: رأيت يوم الثلاثاء الملك يركب على فيل، ملك الصين يركب في فيل ويجوب الشوارع، حاجة غريبة، وأناس يلبسون الأحمر، الناس بيلبسوا لبس أحمر. قال: فحجبته بس يوم الثلاثاء، الناس بيلبسوا أحمر يوم الثلاثاء. قال: فسألته فقيل لي أن ملك الصين ثقل سمعه، أضانه تقلت، مقلت أضانه تقيلة، قاعد يبكي. الناس قال: أنت ملك يا أخي، أضانك كانت تقلت بضر شنو؟ أنت ملك يا زول، أضانك حتى كانت تقلت فيها شنو يعني؟ ما خلاص أي حاجة دايرة تجيبوها لك، والدار ينضم معك ينضم معك جنبك. قال: والله ده ملك الصين، لا أبكي لثقل سمعي، أريد به لذة، لكن أخشى أن يناديني المظلوم فلا أسمعه. قال: بس خايف مظلوم يناديني أنا ما أسمعه، ده ملك الصين. ولكن قال: لئن أذهب الله سمعي فقد أبقى لي بصري. أخرج مرسوم يوم الثلاثاء سيركب فيه ويجوب الشوارع، المظلوم يلبس أحمر. قال: فإذا رأى من يلبس أحمر ناداه وأدناه وأرخى له أذنه وسمع مظلمته وانتصف له. حاجة غريبة، لكن فعلا مرات الخواجات دي عندهم قيم أو لبيع مسلمين. يقول لك رئيس الوزراء الفلاني بتاع انجلترا مرت ركبة القطر ما عندها تذكرة، نزلوها وقاضوها. تستغرب جدا بالله يا أخي، نحن رئيس محلية، رئيس محلية انت ما تتقاضيه يتلتلوك ويسلوا روحك. ونحن أنا مستغرب في بلاد المسلمين العالم الإسلامي يقول لك حرم الرئيس، يا زول حرم الرئيس تجني في بيته اللي بيطلع شنو برا، يقول لك حرم الرئيس أي حاجة، يقول حرم الرئيس، الرئيس رئيس ومرته برضو رئيس. يا ناس الحصل شو، ما حد دخلنا مرت الرئيس، يقول حرم الرئيس، يعني معناه أنت كان داير موضوع تطلعه ما بتلقى حقك إلا تمشي للرئيس باللفة، باللفة وين بيمرته؟ معقول أنا داير حقي بدون لف، حق مواطن داير حقه بدون لف ولا دوران ما بلقى. يا ناس الحصل شنو، كويس يقول لك ما عارف مين الرئيس يجيبه مرته في بعض الدول العربية، يجيب لك اسم مرت الرئيس ما بيعبوها باسم الرئيس، يعني مثلا السادات مرته يقول لك مثلا اسمها جيهان السادات طوال، يعني نحن نسوان الرؤساء بتاعنا بيخشوا السياسة طوالي مع الرؤساء بتاعنا. في قيم. شوف الراجل ده بالله الصين الكافر ده قال انا عشان المسكين ده والمصدوم ما يضيع حقه هو احتمال ما يلقاني وينين فيني انا قال اقربه مني اشوفه لما يعاين للناس وقدر ما اللبس الاحمر يكتب معناه في ظلم كثير وذاته يعني في حاجه ذاته. قال لي يا امير المؤمنين هذا كافر حملته الرحمه على ان يشفق ويرحم قومه دينك يامرك بهذا. خلي ده ما عنده دين دينه ما قال له كده دي رحمته جوا قلبه قال له كده دينك قال ليك ارحم الناس. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الحكام الذين يشقون على الرعيه قال الله اللهم من والله الله على امر على امر امه شيء فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. رواه ابو داود في السنن. نريد رمضان ان يحدث تغييرا كاملا في حياتنا على كافة الأصعدة السياسية والإعلام والمناهج والتربية والتعليم والمدارس. ولو أن أردنا أن نناقش أوجه فساد كثيرة جدا موجودة المقام يطول والأمر يطول. نريد التراحم نريد أن تمتد هذه القيم وأن تستمر هذه المعاني الحية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأعلى الله مكانة الأمة وأعانها على الاستفادة من مواسم الخير ومن فرص الطاعات دوما. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة بقيت النقطة الأخيرة ماذا بعد رمضان؟ الأخذ بعوامل الثبات وأسباب الهداية. وأجل أسباب الهداية على الإطلاق القرآن الكريم. وأجل شيء يثبت القلب ويسكن روعة ويقوم وجاجة أن يكون لك من القرآن ورد يومي. إياك أن تترك القرآن وأن تهجره. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن يثبت الفؤاد من عوامل الثبات والاستمرار على الخير. القرآن كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن اقرأ القرآن دوما. إن النظر في كتاب الله يزيد الإيمان وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بعض الناس تمر عليه الليالي الطوال والشهور العريضة لا يفتح مصحف ولا يقرأ قرآن حتى الإفئمة بيسمعه. في رمضان بيرجعوا بيقرأ جريد آي عجبك آي لقيت أثروا عليك لقيته جميل أي استمر. ثانيا الدعاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لا تأمن هذا القلب وإنما الأعمال بالخواتيم وأنت لا تضمنها ولا تعرفها. قصة غريبة حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجها الإمام مسلم في الصحيح. حكى أصل القصة أما التفاصيل ففي بقية كتب السنة. رجل كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكتب الوحي ذهب إلى الروم إلى بلاد الروم فتنصر اتنصر خلى الدين رسمه بقى كافر شيء غريب خلص اتنصر وترك الإسلام وجعل يطعن في القرآن شيء عجيب. وكان تأثيره لأمرين الخمر والنساء. شيء ده ما حرام هو مش هناك لقى النسوان فاكات وكده قال يا أخي الموضوع ده كيف حصل؟ بقت عنده القيم في كفة ونفسه في كفة مصلحته ولذته قال بالله خلينا وقام طوالي مشى وجعل ينحرف. بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تألموا ألما شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فوالذي نفسي بيده لن تقبله الأرض حيا وميتا. قال لهم ده تاني الواطاء له حي لا ميت، ما بتقبله. فجعل يكثر التنقل وضاقت عليه الأرض ودخله النكد، بقى يا زول منكود ماشي لحد ما مات. مر على جنازته عبد الله بن مسعود، بقى ناس مؤمنين في جنازة، قالوا مالكم؟ قالوا والله الجنازة دي أمرها غريب. قالوا فيش مالا؟ قالوا قدر من دخله جوا الواطة، الواطة بيطلع عليه فوق. قام قالوا ممكن أشوف وشو، كشف عنه، لما رآه تبسم وقال: هذا قبره بطون السباع وحواصل الطيور، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن تقبله الأرض حيا وميتا، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المداومة صعبة، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الأشيد أزوك كيف داوم؟ كيف يستمر؟ كيف يثبت؟ هذه مسألة صعبة، ونعوذ بالله من الحول بعد الكبر. أصعب شيء تنقلب بعد الهداية، بعد ما جيت المساجد تخلي المساجد تاني بعدها، بعد ما خليت الدخان ترجع للدخان، بعد ما خليت المعاصي ترجع للمعاصي، بعد ما كنت كويس تقوى ما كويس، وهكذا. ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، كما قال صلى الله عليه وسلم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فوجد أربعة من أصحابه جلوس، قال لهم أبو هريرة وزيد ابن ثابت وأبي ابن كعب والرجال ابن عنفوة، قال لهم: إن فيكم رجلا في الأربعة ذين ضرسه في النار كجبل أحد. الأربعة مسلمين والأربعة صحابة شافوا الرسول وأسلموا وبيمشوا معاه وبينزلوا معاه، قال لهم: فيكم واحد ضرسه في النار كجبل أحد. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم لحق الرجال بن عنفوة بمسيلمة الكذاب وصار كافرا. وفي حروب اليمامة وفيهم أبو هريرة يقاتل في صفوف المسلمين، قتل الرجال بن عنفوة مع مسيلمة. أول ما رأى أبو هريرة الرجال بن عنفوة مع مسيلمة قد قتل كافرا، سجد لله شكرا، لأنه كان الزمن ده كله شايل هم. الرسول قال: فينا الأربعة بس خدتها في رقبته، قال: بس ده أنا. قال بس لما الرجال ده مات ومات مع المشركين اطمأن، يا دوب طلع من الحديث، سجد لله شكرا. أسأل الله أن يعيننا وأن يقومنا على الاستقامة. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا مؤوينا، اللهم إنا نسألك الهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اهدنا الصراط المستقيم يا ربنا، اهدنا الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من البر يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وتقبل منا واعتقنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.